أيضا من فقه الصيام ثبتت الأدلة على أن الصوم يفسد بالأكل والشرب عمدا، وما يقوم مقامهما، وما يقوم مقام الأكل والشرب كالإبر المغذية. أيضا ثبت بالدليل أن القيء عمدا يفطر الصيام، يفسد الصيام بالقيء عمدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاء فليقضي، من استقاء فليقضي، ومن غلبه القيء فلا قضى عليه. إذا تعمد القيء عمدا وهو صائم فهذا من مفسدات الصوم. كذلك أيضا من مفسدات الصوم الجماع ولو لم ينزل. بالإجماع أن الجماع من المفطرات. قال ابن القيم رحمه الله في الزاد: والذي صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والحجامة والقيء والجماع. وذكر الحجامة وفيها خلاف، والراجح أن الحجامة لا تفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. أيضا من فقه الصيام أن من أفطر عامدا بغير عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. من أفطر عامدا بغير عذر بأكل أو شرب أو قيء متعمدا دون عذر فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه التوبة، وعليه التوبة. وقال جمهور العلماء أيضا عليه القضاء، وقال بعض العلماء لا قضاء لأنه أفطر متعمدا. وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه حقيقة الصيام أنه لا يقبل منه القضاء لعدم الدليل على القضاء لمن أفطر متعمدا لغير عذر.